بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا وسع أرزاقنا. اللهم تقبل منا سائر أعمالنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا واختم بالصالحات الباقيات أعمالنا يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله، رحمة مهداة، يا نعمة مزداة، يا خير خلق الله. طلع النهار على الوجود وسيما، جل الذي نشر الضياء عظيما. طلع النهار، طلع النهار على الوجود وسيما، جل الذي نشر الضياء عظيما. هو خالقي، هو رازقي، هو راحمي، وهو الطبيب. إذا غدوت سقيما، هو من هدانا، هو من هدانا لاتباع محمد. صلوا عليه، هو من هدانا لاتباع محمد. صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سيد الثقلين، عشت يتيما. يا سيد الثقلين، عشت يتيما، واختارك الباري، واختارك الباري، فكنت عظيماً. يحبون النبي محمدا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. يا فالق الإصباح في حلق الدجى أنت البديع منور الأكوان اجعله يوما طيبا ومباركا واحفظ علينا نعمة الإيمان واغفر ذنوبا واغفر ذنوبا أخجلت أصحابها من ذا سواك من ذا سواك من ذا سواك من ذا سواك من ذا سواك يجود بالغفران. اجعله يوما طيبا ومباركا اجعله يوما طيبا ومباركا واحفظ علينا نعمة الإيمان واحفظ علينا نعمة الإيمان واغفر ذنوبا واغفر ذنوبا أخجلت أصحابها من ذا سواك من ذا سواك من ذا سواك من ذا سواك يجود بالغفران. واغفر ذنوبا أخجلت أصحابها واغفر ذنوبا أخجلت أصحابها من ذا سواك من ذا سواك من ذا سواك يجود بالغفران. وأدم صلاتك وأدم صلاتك والسلام والسلام على الذي وأدم صلاتك والسلام على الذي والسلام على الذي أرسلته للناس بالقرآن. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا رب شعبنا واحفظ يا رب أمننا واحفظ يا رب عزنا ومجدنا يا أكرم الأكرمين يا رب. الصلاة والسلام عليك يا من الجنة حقا لمن أطاعك دينا والنار لمن عصاك يقينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح